وإن أشأتم فلن وجعلنا Oh,

ya me lo sabes que te ¿Qué وبالوالدين إحسانا نكن فلا تكن لهما ربكم أعلم بما فيه